الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفي الباب الذي قبله قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. ما الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت أحسنت، يريد مصلحة دنيوية. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الباب الجديد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقولي أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب جدي بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتيها دائما في بهيمة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: إذا كان من الأشرار. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال: الذي لم يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه. أحسنت، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين أن من مقتضى التوحيد أن يتحاكم العبد إلى شرع الله، وأن التحاكم إلى غير شرع الله مناف للتوحيد، ثم قد يكون ناقضا وقد يكون قادحا في حكمه تفصيل. وأقرأ عليكم ما قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه حفظه الله، قال: وله ثلاث أحوال. الأولى: أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر. أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر. والثانية: ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا أو اتباع شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. أجاب إليه لأجل الدنيا أو لأجل اتباع شهوة أو شبهة، قال، وهذا شرك أصغر. والثالثة: أن يضطر إليه ويكره عليه، فلا سبيل لاستيفاء حقه إلا به، فالحرج مرفوع عن العبد حينئذ لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتهى كلام الشيخ حفظه الله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن التوحيد يقتضي تحكيم الشرع، ذكر لبيان هذا سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. والطاغوت كما قال ابن القيم: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقد نزلت الآية خبرا عن المنافقين كما سيذكر المؤلف في سبب نزولها، وهي ليست خاصة بمسألة التحاكم، بل هي ذم بكل عدول عن الكتاب والسنة. فكما أنه ينبغي أن يكون الشرع هو المحكم في جرائم المجرمين وفي سرقة السارقين، كذلك ينبغي أن يكون هو المحكم في باب الأسماء والصفات، وأن يكون هو المحكم في مسائل العبادات. فمفهوم تحكيم الشريعة أوسع مما قد يظن. ينبغي أن تحكم الشريعة في كل قضايا الناس، جلت أو دقت، ومن ذلك هذا الباب. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. والثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالتحاكم إلى غير الشرع من أعمال المنافقين، وهو إفساد في الأرض. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. الجاهلية كل ما يخالف الإسلام. فسمى طلبهم الآية هذه في اليهود، سمى طلبهم غير حكم الشرع سماه جاهلية وأنكر عليهم. أين الإنكار؟ أحسنت، الاستفهام إنكاري. فسماه جاهلية وأنكر، ثم بيّن أن حكمه سبحانه وتعالى أحسن الأحكام، لكن لا يعرف ذلك إلا أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله. فقال بعدها: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة على تارك المحجة، وهذا الكتاب مفقود وله مختصر مجرد من الأسانيد. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. وكلمة النووي هذه التي ذكرها هي من الأربعين النووية، ذكر النووي في الأربعين. وقد ذكر ابن رجب في شرح الأربعين أن تصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه وذكرها، لكن الشأن كما قال الشيخ سليمان في التيسير، قال: معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده. وأصله في القرآن كثير، قال: معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده وأصله في القرآن كثير. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هنا في الحديث بمعنى الميل، فالحديث نفي للإيمان عمن لم يكن ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمأمور به في الحديث هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التحاكم إلى الشرع. والدليل السادس ما أخرجه الطبري في تفسير الآية المتقدمة: ألم تر إلى الذين يزعمون، من قول الشعبي في الخصومة بين المنافق واليهودي وطلب المنافق التحاكم إلى اليهود، والأثر مرسل. فهذا يدل على أن التحاكم إلى غير الشرع من صفات أهل النفاق. والدليل السابع ما رواه الكلبي محمد بن السائب من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأشار المؤلف إلى ضعفه بقوله عند ذكر الأثر: وقيل وذاته كسابقه. وقال الشيخ سليمان في التيسير بعد ذكره لبعض طرق القصة، قال: وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال السيوطي، انتهى كلام الشيخ سليمان، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال السيوطي في تفسير هذه الآية في الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود. كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين يعني من الذين يزعمون الإسلام كما قال تعالى أن ترى الذين يزعمون. فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله ألم ترى الذين يزعمون الآيات. والخلاصة أن التوحيد يقتضي التحاكم إلى الشرع، فالتحاكم إلى غير الشرع قد يكون ناقضا وقد يكون قادحا على التفصيل السابق. نعم. نعم أحسنت. بعد هذا الباب ذكر باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ثم عقد أبوابا متوالية في المناهي اللفظية، ثم ختم كتابه بباب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.